هم الأحبة إن جاروا وإن عادلوا فليس لي معادل عنهم وإن عادلوا. طيب يا عين يا طيب. هم الأحبة إن جاروا وإن عادلوا أمرك. طيب يا عيني طيب. فليس لي معدل عنهم وإن عادلوا. وكل شيء سواه لي باطن على ود من راض بما فعلوا إني وإن فتنت في حبهم كبدي باطن على ود غمراض بما فعلوا. طيب طيب يا عيني طيب. يا سيدي نعم. إني وإن فتنت في حبهم كبير باقي على ودهم راض راض يا عيني راض. طيب طيب. بما شربت كأس الغوى طيب يا عيني. شربت كأس الغوى شربت كأس الغوى شربت كأس الغوى عذري من ظمأ فلذ لي في الغراب العل والنغل يا ضاعنين بقلبي أينما ضعنوا ونازلين بقلبي أينما نزلوا. وين سيدي أبو قاسم؟ يا ضاعنين بقلبي يا ضاعنين أينما ضعنوا ونازلين بقلبي أينما نزلوا. فوالذي حجت الزوار كعبته ومن ألم بها دعوا ويبتهلوا. طيب يعين محمد صلى الله عليه. ما نسمع الصلاة على النبي. سيد السادة من مضني سر السرارة شمس ما طفل. يا خير من دفنت في القاع عظمه فطاب من طيب غنى القاع والأكم. نفسي الفداء لروض أنت ساكن في العفاف وفي الجود والكرم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت الشفيع يا محمد. رب صل على سيدنا محمد. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحبا لا أنساهما أبدا مني السلام عليك ما جرى القلم. ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل.